إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا، اعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، كان أجود ما يكون بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحقك يا حبيبي إن قلبي يحن إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم عيني جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر السادس من رمضان من عام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث اجتمع شرف الزمان مع شرف المكان. نعيش هذه الأجواء الرمضانية وننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذه الأيام المباركات، حيث أنوار رمضان وأنوار آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، إنه شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، إنه شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، فأيامه تصفو فيها النفوس وتهفو إليها الأرواح وتكثر فيها دواعي الخير، وهذه بساتين الجنان تزينت، وهذه نفحات الرحمن تنزلت، وها هي القلوب المؤمنة والأنفس الزكية وقد لفها نسيم رمضان، بعد أن صامت نصف الثلث الأول، بعد أن أقبلت على الله تبارك وتعالى، اشترت ما عند الله وطلقت الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وها هي أشعة رمضان تنساب في جذور النفس لتعليها وتنبت شجرة إيمان أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيها الإخوة المؤمنون، كم من قلوب تمنت وكم من نفوس حنت أن تبلغ هذه الأيام وهذه الساعات، ولكن هيهات هيهات، فقد انتهى الأجل، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أنتم فيه من نعمة وأدوا حق الله في رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا نبدأ بالقرآن الكريم، ولأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم فإن للقرآن الكريم فيه مكانة خاصة. نسعد بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي نبدأ بها لقاءنا مع الدكتور الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما به ما ليس لي به علم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

الفاتحة. كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت من الآية 41 إلى الآية 65 من سورة غافر، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هذه الساحة الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحسن هذه اللحظات وما أجمل هذه الأوقات وأنت تناجي مولاك وتبثه شكواك وتقول له يا رب رضاك. كيف لا ندعوه وهو الذي يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاستغلوا أيها الإخوة المؤمنون هذه الأيام وانتهزوا رياض رمضان التي تزداد روعة وجمالا بذكر الذاكرين وتهجد المتهجدين واستغفار المستغفرين. نرفع أيدينا لله تبارك وتعالى، نناجيه وندعوه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا للصيام كما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للقيام كما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. هذه الرياض أيها الإخوة المؤمنون هنا في مسجد سيدتنا نفيسة وفي كل مكان ينطق فيه بلا إله إلا الله، تجد هنا قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة وأعينا ساهرة وجباها ساجدة وجنوبا متجافية جاءت تطلب رضاك يا رب العالمين، فلا تحرمها من طلبها، إنها ترجو رحمتك ورضاك. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء في هذا الشهر الكريم له مكانة خاصة، ارتبط دائما بالصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، فجر يوم جديد من رمضان، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك رضاك يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. رمضان شهر القيام، شهر ضيف الإيمان عزيز الجاه، نور من نور عطاء الله، نور من نور عطاء الله، بالخير تفيض موائدنا ويعود القلب إلى مولاه. ضيف الإيمان عزيز الجاه، نور من نور عطاء الله، بالخير تفيض موائدنا، بالخير تفيض موائدنا، بالخير تفيض موائدنا، ويعود القلب إلى مولاه. ونرى في الروح سعادتها، ونرى في الروح سعادتها، ونرى في الروح سعادتها، ونرى في الروح سعادتها، بالحب تنول جزاء عطاه. رمضان شهر الصيام، شهر القيام، وتعود النفس لباريها، وتعود النفس لباريها، وتعود النفس لباريها، لترى بالحق طريق هدى، من باب التوبة في رمضان، من باب القرب من الديان بهدى الرحمن ينادينا لهدى الرحمن ينادينا لهدى الرحمن ينادينا من قلبك قل أهلا رمضان من باب الحب أتى رمضان من باب القرب إلى الديان من باب الحب أتى سيدي يا رسول الله رسول الله في قلبي حبيبي مع الآلام في حزني طبيبي رسول الله في قلبي حبيبي مع الآلام في حزني طبيبي وفي أفراح أمتنا لأمتنا تنادي يا حبيبي تجمعوا حول قرآن الرقيب لأمتنا تنادي يا حبيبي توحدوا حول قرآن الرقيب لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حب حبك يا حبيبي رسول الله يا خير البرايا وفوق القول وصف مهيب. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب. بملء القلب حبك سوف يبقى، بملء القلب حبك سوف يبقى شفيع الخلق، شفيع الخلق، شفيع الخلق في اليوم العصيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا من بك يرحمنا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. وجاء فيها ما لفضل هذا الشهر الكريم من نفحات وبركات يجب أن نتعرض لها جميعا. يجب علينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله، ويجب علينا أن نستغفر الله عز وجل، كذلك يجب علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأن نستعيذه من النار. هذه هي الخصال التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستزيد منها وأن نطلبها، منها ما يرضي الله عز وجل، ومنها من لا يستغني أحد منا عنه. أيها الإخوة المؤمنون، الجنة دائما تشتاق للطالبين، سلعة الله تبارك وتعالى، يجب علينا جميعا أن نحرص عليها وننتهز هذه الأوقات النيرات التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي به. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الدكتور ياسر مغوري، إمام وخطيب مسجد سيدتنا نفيسة. وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، والآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله